فإن وقع العقد عليها قبل بلوغ الصلاح فالعقد إيش؟ باطل. ومنها جواز بل وجوب السؤال عن الكلمة التي لا يتبين معناها إلا بسؤال، لأنهم سألوا أنس بن مالك عن الزهو ففسره لهم. ومنها أنه لا يجوز بيع النخل حتى يحمر أو يصفر، لكن هذا فيما يحمر أو يصفر. وأما بعض النخيل الذي يبقى أخضر لكنه يتمر فهذا يكتفى فيه بطيب الطعم ولا حاجة إلى اللون. ومن فوائد هذا الحديث أنه نعم لو بدا الثمر، لو بدا اللون في نخلة ولم يبدو في النخلة الأخرى فإنه يصح بيع النخلة التي بدا فيها اللون ولا يصح بيع النخلة الأخرى. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، فهذه وجد فيها اللون فصح بيعها وهذه لم يوجد فلا يصح. طيب فإن باع الإنسان بستانه جميعا، باعه جميعا، فهل يكفي فيه أن يظهر اللون في واحدة منه لأن الصفة واحدة وما لم يظهر فيه اللون فهو تبع، أو لا بد أن يكون اللون في كل شجرة، أو يكتفى في اللون بكل نوع؟ هذه ثلاثة احتمالات. الأول الأخ أنت أي نعم أي نعم هل يشترط هل يكتفى؟ نعم هذه واحدة. نعم زيد صح عرفهم لنا. طيب هذا ثلاثة احتمالات. فمن العلماء من قال بالأول وقال إذا بيع البستان وفيه نخلة واحدة ملونة لكنه صفقة واحدة صح البيع. ومنهم من قال لا يصح البيع إلا إذا وجد اللون في كل شجرة بمفرده. ومنهم من فصل وقال إن كان النوع واحدا جاز وإلا فلا. وهذا القول كما ترون قول وسط. والغالب أن خير الأمور الوسط. وعلى هذا فإذا باع البستان جميعا وكان فيه أربعة أنواع، قد ظهر اللون في كل واحدة من كل نوع فالبيع صحيح، وإن وجد اللون في ثلاثة أنواع فقط فالرابع لا يصح، في نوعين فالثالث والرابع لا يصح، في واحد فالثاني والثالث والرابع لا يصح. واضح المثال واضح ها؟ طيب فإن قلت أرأيت لو باع نوعا من النخل ولم يبدو الصلاح إلا في حبة واحدة من شجرة واحدة وقد باع النوع صفقة واحدة يجوز؟ هذا نخل سكري 10 نخلات باعه شخص ولم يكن فيه إلا حبة واحدة من شجرة واحدة يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب قال فإن صعد الشجرة وأكلها ثم باعها بعد أن أكلها نعم هذه وقعت، ما هي مفروضة، هذه وقعت. كانوا يبيعون ثمار النخل وشكوا هل هذه فيها شيء أو لا، فصعد واحد الشجرة فوجد فيها حبة ملونة فأكلها ثم نزل، فهل يصح بيعها؟ نعم إيه؟ الظاهر الظاهر لأنه يصح. نعم لماذا؟ لأنه قد بدأ فيها الصلاة، وكونه يأكل أو ما يأكل أو ما يأكل هذا لا أثر له. نعم لو فرض أنه أكل قبل أن يبحث في الموضوع ونحن لم نعلم كنا لا نبيعها حتى تلون. إيه نعم. قال وعنه رضي الله عنه، عن من؟ أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه الخمسة إلا النسائية، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا كالذي قبله تقريبا، إنما هو مثال مما قبل، عن بيع العنب حتى يسود، لأنه قبل اسوداده لم يبدو صلاحه، وهذا في العنب الذي يلون ويكون أسود، أما الذي لا يلون كما هو معروف في أصناف كثيرة من العنب ما تلون، فالعبرة بماذا؟ بحس نعم لكونها صالحة للأكل، تكون لينة وحلوة، فإذا لانت وحلولت حل بيعها. عن بيع الحب حتى اشتد، إيش الحب هذا؟ القمح، الذرة، الشعير، نعم القمح والبر وغير هذا، فول وعدس ومدري إيش كثير، المهم الحب لا يباع حتى يشتد. أما ما دام لينا فإنه لا يباع، لأنه لا يبدو صلاحه وتذهب عاهته إلا إذا اشتد. طيب نرجع إلى، هل يستثنى من هذا الشيء؟ نقول نعم يستثنى من ذلك ما إذا شرط قطعه، فإذا اشترى الزرع قبل أن يشتد يريد أن يكون علفا يحصده الآن، فالبيع صحيح لأنه ينتفع به الآن. كذلك العنب إذا اشترى عنبا حصرما لكن هو يريد الحصر يخلطه في أدوية أو غير ذلك ويقطعه الآن فهذا لا بأس به. فإن باعه على مالك الأرض في الحب وعلى مالك الشجر في العنب ففيه قولان لأهل العلم، منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب مع المانع. ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الحب في سنبله، جواز بيع الحب في سنبله لقوله حتى اشتد. ووجه الدلالة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، إذا صدر إذا كان الكلام في سياق النفي، إذا كان الكلام نفيا أو نهيا وجاءت حتى فإنما بعدها يخالف ما قبلها. فقول لا تبيع حتى يشتد إذن وبعد الاشتداد نعم يحل. وهنا سؤال، كيف يجوز بيع الحب في سنبله وهو مستتر غير معلوم، ثم الحب في وسط الزرع، السنبل في وسط الزرع أيضا غير معلوم، لأنكم كما تشاهدون الزروع بعضها مرتفع قد بدأ سنبله وبعضه نازل، بعضه نازل ما يرى سنبله، فكيف يصح بيعه مع أنه مجهول؟ مجهول من جهتين، أولا أنه مغلف القشر، والثاني أن السنبل لا يرى كله في الغالب. إذن إذا أردنا أن نستجزر نطلب أهل الخبرة. هذا كلام الرسول، لكن نعم طيب نعم نعم انا ايش عن بيع الغرر يعني اي ما وجه استثناء خلوه هو مستثنى لكن ما وجه استثناء عندك شيء ها يعني الحاجه داعيه الى ذلك الحاجه داعيه الى ذلك ولو كلف الناس ألا يبيعوا إلا بعد إخراج الحب لكان في ذلك مشقة شديدة. وفيه أيضا ربما إذا أخرجنا الحب ونحن نحب أن ندخره لفسد الحب، لأن الحب إذا أخرج من قشره صار عرضة للفساد، وإذا بقي في قشره صار أسلم له. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام الذي قص عليه الرؤيا قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ليش؟ لأن بقاءه في السنبل حفظ له. ولهذا يقال إذا بقي الحب في السنبل لا يمكن أن يدخله السوس أبدا، وإذا أخرج لحقه السوس. إذا نقول الحكمة في استثناء ذلك أن هذا مما دعت الحاجة إليه ويتعذر فيه الوصول إلى اليقين، فصار الظن جاريا إيش مجرى اليقين لدعاء الحاجة إليه. نعم أي نعم نعم. لأن الغالب في عهده بل الدائم هو الغالب أنها ما تقضى، الغالب أنها ما تقضى تبقى، أقول الغالب أنها تبقى حتى تثمر. لهذا جاء أنه مطلقا. نعم لا هذا نوعا، هذا نوعا حتى يختلف الحجم، اي لكنه بس يختلف الحجم وفي المذاق وفي الانتفاع. اي نعم لاصلاح الله. نعم ها مثل ايش؟ لا هذا مقطوع، المنهي على ثمع شجره. اللي مقطوع لو تبيع غصن من الأغصان ما في بأس ما دام ينتفع به. نعم نعم اللي ما زهى لا ما يجوز، حتى لو باع على زيد الذي زهى ثم جاء بصفقة أخرى وباع عليها الذي لم يزه ما جاز. نعم أنت نائم ولا مفارق؟ أنت ناخذ أنت إلى الأكل. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. وأظن قبل أن نشرح في شرح الحديث نناقش فيما سبق. قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ما معنى يبدو عبد الرحمن؟ نعم ويظهر بدأ يبدو إذا ظهر. نعم طيب ما المراد ببدو الصلاح؟ طيب ومتى تذهب عهدها؟ نعم حتى تحمر أو تصفر. طيب ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمتاع؟ المنهي هو البائع فقط. حتى لا يضيع ماله. نعم طيب بلوغ الصلاح في العنب يا أحمد إذا اسود هذا إذا كان مما محضر. نعم مهند السؤال العنب حتى اسود هذا إذا كان العنب مما طيب أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود؟ إذن هذا فيما في العنب الذي له لون أصفر. وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتموه يعني يلين ويطيب أكله. ها؟ طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان ما المراد بالحب؟ ها؟ البر والشعير والرز وغيره وما معنى يشتد؟ ها؟ يعني يقوى ويصلب يكون صلبا وقويا لأنه قبل ذلك ضعيف. هل يستثنى من هذا شيء يا غانم؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني لا ما حضرت عبد الرحمن ذكرنا في الثمار يستثنى صح ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به. طيب وثانيا على المذهب على مالك الأصل. طيب حسن يلا عبد الله ها كيف ما هو العلاج مش ما ادري نعم ها ما طيب ما خالف على كل حال احنا اشترطنا اذا اشترط القطع سواء اعاده للبهيمه او كما تذكر انه يكون العلاج يشمل بشرط ان ينتفع به. طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبه لما شرط قطعه؟ يلا عبد الله اي نعم لكن ما دليل يلا محمد طيب يعني من الحديث يا أخي حتى ذهب عاهته والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة يعني ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا؟ والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه لكن المعنى الذي قال مأخوذ من التعليم وهذا مأخوذ من نفس الحديث. المسألة الثانية ما دليله؟ وجهه لا ومثل ما قال سامي بعدما تؤبى ثمرتها لمن؟ طيب إذا بيعت على صاحب الأصل، لأنه إذا اشترطها فكأنما اشتراها كذا. وش قلتم يا جماعة؟ هذا واضح؟ واضح هذا اللي هذا وجه الاستثناء. طيب ذكرنا أن الوجه الأول أو أن المسألة الأولى استثناؤها صحيح، والمسألة الثانية أحمد لماذا؟ يعني لم يعقد عليه بصفقة مستقلة. ها نعم. طيب هل نحن ضربنا مثالا ننظر به في المسألة هذه؟ ايش؟ لو بعنا حمل وحده ما جاز. طيب قوله عن بيع الحب حتى يشتد، محمد بن سلامة، هل يستثنى من هذا الشيء؟ إيه؟ نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فهل يستثنى من هذا الشيء؟ نعم. ها قل. ها أن يكون بشرط القطع، أن يكون بشرط القطع كذا. طيب يمكن أن يؤخذ من الحديث، إن البارح ما أمس الدرس الأول ما بينا كيف يؤخذ من الحديث ولا بينا؟ ها بينا. بشرط القطع. ها لا لا مهماني. هذا الذي ذكرناه في أنه يجوز بيعه في سنبله، ممكن يؤخذ من لفظ الحديث عن بيع الحب، وهو إذا بيع قبل أن يشتد بشرط القطع ما اشترى الحب، اشترى الزرع على، اشترى الزرع على، حتى المشتري ما قصد الحب، فهمتم؟ وعلى هذا فنقول استثناء ما إذا باعه قبل اشتداد الحب بشرط القطع استثناء صحيح يدل عليه الحديث، لأن الحديث نهى عن بيع الحب، وهذا لم يبيع الحب وإنما بيع الزرع. طيب استفدنا من الحديث أيضا أنه يجوز بيع الحب في سنبله. أحمد خليل استدلنا بالحديث على أنه يجوز بيع الحب المشتد في سنبله. طيب أوردنا على هذا إشكالا، لا مستوى الحب ما أصابته علة إلا من أصح ما يكون، لأن الحب الذي في سنبل مجهول. طيب أجبنا عن ذلك. نعم طيب

تعرف يا أحمد؟ الخراف جني الثمر من النخل، واحد يصعد الشجرة ويبدأ يلقط منها. إيش عندكم هذا والسمة؟ سمع إيش؟ ما تعرف ولا وش يسمى عندكم؟ قطف. طيب، على كل حال، لو كانت هذه العاهة بفعل المشتري، بأن كان المشتري لا يعرف يقطف، لا يعرف يجني، لا يعرف يخرف، نعم، فتأثر الثمر، وهذا واقع. إذا باشر الخرافة من لا يعرف فسد الثمر، فهل يكون على البائع أو لا؟ يكون على المشتري، لأن الحديث فأصابته جائحة. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لو أصيب بفعل آدمي غير البائع، غير الجائحة وغير المشتري، فهل يأخذ منه شيء؟ هل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا؟ طيب، نقول إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه، فهو كالعاهة السماوية، كالجائحة السماوية. وش مثال من لا يمكن تضمينه؟ كالجنود مثلا، جنود جاء الجند وأخذوها، نعم، جاء الكفار وأخذوها ولا يمكن تضمينه، نقول هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الآخر. وإن كان الآخر ممن يمكن تضمينه كرجل معين، فماذا يكون الحكم؟ قال أهل العلم: يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع، وإن رجع على البائع أخذ البائع من المشتري، من المفسد، من الذي أفسد الثمرة. مثاله: بعت ثمرة على شخص، فجاء السارق في الليل فجذها ومشى بها وهو معروف، أو جاء إنسان غلط فيها، غلط يحسب أنها نخلة، يحسب أنها نخلة فأخذ ثمرها، فماذا نقول؟ نقول يخير المشتري بين أن يبقي البيع أو يبقي العقد ويطالب من أخذ الثمرة، أو يفسخ العقد ويكون مطالب من البائع. طيب، أيهما أحسن؟ وعلى كل حال ينظر المصلحة، لأن الخيار هنا خيار تشهي، إن شاء أمضى البيع ورجع على الذي أخذ الثمر، وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمر. طيب، هذه ثلاث مسائل: بجائحة، هذه واحدة، الثاني بفعل المشتري، والثالث بفعل أجنبي، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين: ما إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو من لا يمكن. الرابع: إذا تلفت ببهائم، بهائم جاءت في الليل ورعت الثمرة، أكلت كل النخل هذا ولا يعلم لها مالك، فكيف يكون الحكم؟ هذا كالجائحة السماوية، يعني أن المشتري يرجع على البائع. طيب،

فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولم يقل له أحرم بالعمرة لأنك ذاهب إلى الميقات، ولم يرشده لذلك، مما يدل على أن العمرة بعد الحج خاصة بمن كان مثل عائشة رضي الله عنها لا لكل أحد. على كل حال أقول إن الشرع ولله الحمد يعطي النفس شيئا من الحضور. أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان إذا مات له ميت أن يحد في خلال إيش 3 أيام، لأن النفس قد تنكسر بالمصيبة ولا تستطيع أنها يعني تفعل ما كان يفعله الإنسان غير مصاب. فأذن له الشرع بأن يحد 3 أيام فقط. المهم أننا نقول هذا لتتبين أن الشرع ولله الحمد مناسب للفطرة ولما تقتضيه النفوس، وهذه من نعمة الله عز وجل. طيب نعم إيه، لكن ما تتعلق نفسه بما إذا تشقق كما تتعلق بما أذى أبوه، إنه فرق. ولا حتى لا حتى يمكن قبل تطلع يقول أنا ودي أن تمر لي هسه. نعم ها وأنا ما تخلي هذا إن شاء الله في الفوائد الدرس القادم. نعم ايش وش تقول فيها؟ هذا بعض العلماء يقول ما يصح بيعه، لان المقصود منه مستتر بالارض، مستتر قد يبدو لك ان هذا البصل مثلا او هذا الفجل كبير ويكون الامر بالعكس، أو يبدو أنه صغير ويكون الأمر بالعكس. فبعض العلماء يرى أن كل شيء المقصود منه مستتر بالأرض لا يصح بيعه، ولكن الصحيح أنه يصح لكن من أهل الخبرة، وبناء على ذلك لا يجوز بيعه حتى ينتهي كماله ويكون قابلا للأخذ. نعم إيش؟ مثل لا لا ما اشتري لا ابدا، لان غير الثمار، لان غير الثمار بمجرد ما يشتريه الانسان ويقبضه دخل في ضمانه، لكن الثمره ستبقى مضمونه على البائع الى اوان اخذها. ولهذا قلنا لو فرط المشتري ولم ياخذها في وقتها فالضمان على من؟ على المشتري. ما هو خاص بس لأنها ثمار، خاص لأن قبضها لم يأتي أوان، بخلاف البضائع الأخرى. نعم ورما تصبت ذاك الأخير ما أخذنا إلا فائدتين عنه أصلاً. نعم ظاهر انك ما تعرف الفلاحين. نعم لا بد ان تدرس عند فلاح قبل تعرف. نعم كيف ثمر الاول قد عبرت فتكون للبائع، اشترط انها له ستاتينا في الفوائد. نعم قال المؤلف فيما نلقى له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر الى اخر الحديث، وقد سبق شرفه واخذنا شيئا من فوائده،

أردت أن تشتري 100 صعب فجئت إلى فلاح وقلت بعني 100 صعب، قال ما عندي بر الآن،